وطي وطي وربنا على شيطلع عند اول مش تاني ولا تالت العيد في اجرام طقمة يا بنت حرام لخصت الكلام قرشي من الاعلام العيد في اجرام طقمة يا بنت حرام لخصت الكلام قرشي من الاعلام ممنوعات حبيبنا قرشي في الخصوص وجه دايرتنا مش هتحصل مش هتلاقي غيرنا في البلاد بنخسر هنا اختلاف وفي تمييز مفيش شبهنا رقم واحد في الشغلانة واعلى جودة قرش الاساس ده عم الناس احنا الفراودة عالاصل دور في المجال يا ابن احنا ماركة قرش تاشي كله منه يلا شايك ما بيعتش عشان بتقول عليكو حاطط في الهدوم اسمه براند رقم واحد ياسميلي قرش جامد ياسميلي قرش رايق بص اسمع يا شكي قرشي بعرض على بحري عالمسيكة قولي بيه فقرشي مش محتاج للسيق على كده راكب البيت وانا عالبيت ياسميلي تصبيت في المهنة في طاق تصوير وكمان كده خارج التصنيق مش مكرنا احنا ملكرنا عشي السنة احنا اخترعنا زعبيت حصلنا يا بوي طورنا قرشي يا سداد وحش السنة شطونا في حتة تانية رقم واحد انتو مش شبهنا في جوات الروح وفي ثانية قرشي هو الجودة العالية انا مخ انت عضلات كده طلعت ترند اول